في الجهاد والجزية والمصابغة. تقول فرض الجهاد في أهم الأمكنة كفاية مع أي وال في السنة. أول حاجة قال الجهاد فرض، وقلنا كلمة الجهاد مشتقة من الجهد، والجهد هو التعب، عشان كده قالوا ما وردت كلمة جاهد في القرآن إلا وجات مقرون معها شنو في سبيل الله، عشان ما يكون التعب في شنو في غير الله، عشان التعب ده ما يكون شنو يروح ساكت. متى ما جاءتها كلها في القرآن شنو يا أخوانا، بس وجاهدوا في سبيل الله، ومن يجاهد في سبيل الله ها جهادا في سبيله، كده بس زي ده. دائما الجهاد جاي مغروم أو كلمة سبيل الله سبيل الله كده زي ده. طيب قال فرض الجهاد أن واجب، قال في أهم الأمكنة، الحتة اللي بيكون فيها ثقل بمعنى نافذة ممكن عبرها الكفار يقدر يتوصلوا للمسلمين، دي الحتة اللي بيجب أن الناس يجاهدوا فوقها. كفاية هو فرض، لكن فرض كفاية مع أي وال، الوال بتاع المسلمين فاسق أو طائع ما فاسق، قال شنو واجب عليك في السنة تمرقه. داري أقول لك أن شنو الجهاد طبعا عاملينه زي بشكل موسم، الناس يمرقوا شنو سنويا للجهاد في سبيل الله بغض النظر عن شنو عن الوالي، هل هو طائع لله سبحانه وتعالى أو عاصي، بس شرط أن يكون مسلم. على صحيح عاقل حر ذكر ومسلم وبالغ قد اقتدر، دي هي شروط الوجوب، كون الإنسان يكون صحيح ليس بمريض، لأن المريض القلم مرفوع عنه، ويكون عاقل زي ما أنه المجنون القلم مرفوع عنه ويكون حر. العبد يقول أنا في جاهد وأنا ما عليه، أنا ما عليه الجهاد، أنا داير نشتغل في سيدي نجيب له موية ولا نجيب له حطب كده أو زيدا. ذكر ما في حاجة اسمها مرة في الجهاد، ما في، ده الشغل بتاع الترابي وغير ذلك، عنده الشريعة بتاعته وغير الشريعة بتاعت الله سبحانه وتعالى. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أعلى النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والحديث البخاري شنو اللقمة، ترابي ترابي ترابي كته له تراب ساكت. النبي سألوا على النساء جهاد، قال نعم لكن جهاد شنو لا قتال فيه. يقول لك كان ما في نساوين مرقا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما مرقا للجهاد، مرقا شنو يداوين الجرحى كده بس. أما كون النزمة شغلانة تجي والمرأة وشايلة السيف بتاعها وإيه وأمشي وتشيل سيف، ما في أصلا يلاخ مساكتها هنا. وإلا زي جايبين الدواعش بيمشي يقودوا عشان يقاتلوا المسلمين، ناس عدنان أرعور يدون فتوى يقول لهم ودوا لهم النساوين. أنا داير عدنان أرعور يودي شنو بيتو نخليه يودي بناته كده دواعش، شايف؟ ومسلم يكون بالغ يكون قد اقتدر عنده قدرة، من غير دين حل أو أبوين عينا إذا فوجوا وبالتعيين. من غير دين حل، ما يكون الناس دارين منك قروش وحل الأجل، كان دارين منك قروش والأجل لسه ما حل ممكن تطلع الجهاد، لكن دارين منك القروش والأجل حل تقول ما هي الجهاد يا ظلم، أنت مش تمود قروش دين في الدين لا منه، الدين قروش عم في الجهاد. شغالين وقالي ولا ما وقالي الدين واحد من اثنين، يا يكون حلا يا يكون شنو ما حلا، كان حلا ما تمش زي كانك قدر تمش تموت في حقي ولا شنو، كان موت خلاص تمش تخش الجنة تبغى شيء الجنة ولا حقي يطلع حق قل يوم القيامة. لا لا أنا ما داير راسي، داير اشتري خروب بتاع السماية ولا بتاع الضهية. شايف دين حلا أو أبويني، عندك أبهات تدار تجاهد أي تستأذن، كان أزر لك كده يا زيدا. زي ما عندنا في الطريق تقول أبويا يا بدر من الشيخ الطريقة التجانية، أبو قال يا أخي ما تشيلها، نقول خلاص ما تشيلها، بس ما تشيل الطريقة خلاص ما تشيلها، أو ما تشيل الطريقة التجانية شوف النقشبندية شيلها كده زيدا خلاص يكون شنو. قال ها بيبقى 200 مرات كمان الجهاد بيبقى عينا، ده 200 إذا فوجوا، بمعنى إذا فوجئوا العدو لو جفأ جاكم في بلدكم الجهاد تعين بقى واجب يا شيخ، يبقى هنا ما بيستأذنوا فوق الأبوين لأنه بيقتلوا ويقتلوا الأبوين. وبالتعيين إذا كان والي الأمر عينك قال فلان تمشوا شايف تعيين يكون شنو؟ تعيين بإمام أحد من المسلمين ولو صبي أو شنو؟ قال امرأة مطيقة له أو جماعة معينين فلا يسقط حينئذ بحلول دين ولا منع أبوين ويتعين الجهاد. ولو المرأة قال له عينوها لأنه عينوها شنو لمهمتها مش عشان تهيل السيف. وقع علينا أها يقول حتما عليهم يورد الإسلام أو جزية إن لهم أحكامه. حتم على يعني الكفار واجب نورد لهم الإسلام قبل ما نقاتلهم. أو جزية إن لهم أحكامه جاء يدون الجزية حتى يؤتوا الجزية عن يدهم وهم شنو صاغرون. أها بدون الجزية 200 إذا كان أحكامنا بتنيلهم كان بيقوا بعيدين بحيث أنه ما نقدر نسيطر عليهم. قال ما شنو؟ قال هنا ما نقبل الجزية منهم. هو أخذ الجزية واجب ولا جائز؟ جائز ما واجب. يعني إذا كان أنه ما قدرنا أو ما في إمكاننا نأخذ الجزية شنو؟ كم ما قادرين نشيلها ولا ولا ما نشيلها؟ أنت ما قادر عليها تشيلها كيف؟ يلا دي مسألة بتاعت الدوائش، الدوائش ما بيعرفوا شنو الفقه بتاع الشريعة. أغبياء ساكت بيمشي يموتوا. طيب حس الآن ديلك شيل الدول العظمى الكبرى الخمسة دي، شيل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا أو تشيل الصين بدل روسيا، يلا شيل الخمسة دي حس يا تمن المسلمين في الدنيا يقدر يشيل منهم الجزية؟ هل يقدر يشيل منهم الجزية منه؟ طيب هل انت لابد يكون عندك فقه تفهم الشريعة معناها شنو؟ نشيل الجزية كان بنقدر ولا كان ما بنقدر؟ لا كان ما بنقدر برضو نشيلها؟ أنا دار نفهم عن الفقه بتاع الدوائش. أي واحد شال له وجوه راسه شنو مخ أقل من حبة نبق والمخ أكبر من كده، عشان كده هو المشكلة. أنا داير اللي بيشيل الجزية من الدول دي منه ما في. طيب خليك من الدول دي، عندهم أتباعهم الناس التابعين لهم عقديا أو تابعين لهم سياسيا أو تابعين لهم إقليميا، البيقدر منكم يمشي في جزء من أمريكا أو جزء من بلد آخر أو ناس المنتسبين لعقائدهم دي مثلا يأخذ منهم الجزية من هسه الآن؟ ما في الإمكان. إذا الدواعش لمن يقاتل يقول لما يقول لهم أعملوا الحدنة بين المسلمين وبين غير المسلمين يقولوا الحدنة ما الشريعة قالت إلا شنو يدفعوا الجزية. أخذ الجزية من باب الجائز لو بتقدر تأخذها، كما بتقدر تأخذها شنو يا شيخ ما ممكن يحصل الصلو بدون شنو بدون جزية ولا ما بقى علينا. وإلا يكون شنو يعني حتى لو ما بنقدر ذاته مكلفين عليهم؟ لا لو ما بنقدر برضو مكلفين عليهم. طيب الفقه بتاع الدوائش غباوة بس فقط ولا ما فيه من الكلام ده؟ اذا طيب يقول انه انتم تركتوا الجهاد، وهل ترك الجهاد ولا اخر الجهاد لوقت اخر؟ ما يعرفوا فرق بين تركنا الجهاد، تركنا الجهاد ما بنجاهد وما عندنا نية نجاهد، ده سمى شنو تركوا الجهاد؟ لا قلنا لما عندنا طاقة الان. سيدنا خالد بن الوليد ها يلا الثلاثة اللي استشهد في مؤتة، سيدنا منو جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن ثابت، بعد ما استشهدوا الصحابة ظلوا شنو في الشورى ثلاثة أيام، آخر حاجة ولوا خالد بن الوليد وعمل زي ما بتقول شنو نظام تكتيكي بيقاتل وهو شنو بيسحب نفسه لحد ما رجع. هل النبي عليه الصلاة والسلام استحسن الخطة بتاعته ولا ردها؟ استحسنها، لأن المسلمين كانوا كم؟ 3000 ها، والكفار كانوا 70000 وقيل أكثر من 100000، 70000 في مقابل شنو 3000، هل في بغضوركم؟ ما ممكن تنتهوا كله. طيب إذن لا من انسحبوا هل معناه أنه خلاص تركوا الجهاد تاني ما بيقاتلوا؟ ده هذا المخبط على الدوائش معناه حس الآن ما دام ما بنقدر شنو ممكن نوقع المصالحة كده هو زيدا. هو يقول لا ما في مصالحة، دايرين نمشي لإسرائيل 200 ماشين، لأنه نتحرى اليوم بعد ما تمشوا تقتلوهم عشان نجيب العربات بدل الكوارث بتاعتنا دي، نجيب العربات اللي عندها بتاعت اسرائيل دي عشان نتابعها هنا. ما كويس معانا نفس كده ده. وبدل النساوين الافريقيات دي اللي جيب لنا شنو يا اخوان الخواجات دي، ما كويس معانا ولا ما كويس؟ ما كده يا وزيرة نتحرب يمشوا 200، دي المشكله بتاعتهم. قول لهم امشوا يتقدموا، هم مش فرض كفايه انتوا بتغنون عن ذلك. عند ده المخ بتاعهم الزينه. الصحابه خلوا الناس في المدينه ويقاتلوا المشركين، لكن قاتلوا شنو؟ انسحبوا ورجوا الناس شنو؟ استحسن الخطه بتاعت خالد الوليد وزعله بخير. لشنو؟ 3000 في مقابل 70000، وال70000 في بلدهم عندهم العده والعتاد والاستعداد اكثر من ذلك. تفتكر هيحصل شنو يعني؟ هيحصل شنو؟ ممكن الكارثه المسلمين ما ممكن ينتهوا كلهم. طيب لكن كونه ينسحبوا ما معناهم انهم شنو؟ ها تخلوا لنا يعني شغلانه كده زي ده. اذا حرب عنده وقت، واخذ الجزيه عنده وقت، والصلح بدون اخذ الجزيه عنده وقت. ده الفقه بتاع الجهاد في شريعه الاسلام وفي الفقه بتاع المذاهب الاسلاميه كلها يدل على ذلك. الا انه شنو؟ انه الداعش او التكفير شنو؟ غبي، كل يوم يمشي يموت وكده غادي ولا يريح الناس من شره، ما بيفهم العصر شنو. داعش وهابية تكفيرين بس يهم، وهابية تكفيرين يهم بوكو حرام يهم دواعش يهم الإسلاميين المتشددين يهم هجرة والتكفير يهم يهم في أي بلد مسلمين باسم. أما العقيدة واحدة. يلا فهمنا ولا ما فهمنا؟ يلا قال حتما عليهم يورد الإسلام، وده إذا كان شنو دارين قاتل الكفار نورد عليهم الإسلام. أو جزية 200 إنا لهم أحكام. كان دوب قريبين من أن نقول لهم خلاص انتقلوا من بلدكم هناك، تعالوا أقعدوا جنبنا وكل سنة تدون الجزية حتى ما نقبل منهم. وقوتلوا إلا النساء والزمنة والطفل والمجنون والشيخ الفنا. كان قاتلنا الكفار بعد الشروط دي، ما بنقاتل الرجال إلا ما بنقاتل النساء إلا الرجال بس. والزمنة الزول المزمن للزول المقعد ماشي بعجلة ولا بكركر صلب في الوطن، ولو كافر يهودي ولا نصراني ما يقتلوه. والطفل ما يقتلوه، المجنون ما يقتلوه، والشيخ الفاني عجوز هو شنو وبكراه ذاته هنا للزير ما يقدر يمشي الدبلسي ما يمشي ده يقتلوه ليش؟ قال ما يقتلوه كبير. ها ومثل الأعمى راهب منعزل إن لم يكن رأي له مستعمل. الأعمى برضو ما يقتلوه، يهودي ما يقتلوه، نصراني ما يقتلوه، والدواش يقتلوا شنو؟ مسلمين كبير وصغير وذكر وانثى وغير ذلك. وده الحكم ده شنو؟ ده بتاع الكافر ذاته، عشان تعرف انه مش شريعة الاسلام في شيء في بلده وهم في شنو في بلد اخر. راهب اللي هو عابد من عباد اليهود النصارى، لو انعزل قاعد هناك بس شغال في عبادته برضه ما نقتله. ان لم يكن له راي له مستعمل، كان بقى بيدوهم الراي وبيشتغلوا به، معناته عشان الراي ده شنو ممكن نقتله، لكن منعزل ما نقتله. والقتل بالنار والسم يحرم إن أمكن الغير وفيهم مسلم. قال والقتل بالنار حرام، والسم نشرون السم حرام إن أمكن الغير، لكن كما كم أمكن ما في طريقة للضرورة شنو ممكن يكون الأمر. وفيهم مسلم برضو كذلك، القتل كان دايرين نقتلهم قتل عام جماعي فيهم مسلم ما نقتلهم إلا للضرورة بتاعت أن شنو في كفار قلنا جعلوا طرق بشرية ناس كما قتلناهم بالمسلمين راح يسببوا ضرر كبير للمسلمين، جاز قتلهم كلهم ويكون شنو بقصدي استشهاد المسلمين. ومنع لمن مثليه منهم فرا او بلغت الوفنا 12. قال ما ومنع لمن مثليه منهم فرا، اصلا كهم قدرنا مرتين قال فرار ما في. هم قدرنا مرتين، من نفر بمرتين يكون منكم 1000 يغلبوا 2000، كان نفر بعشرة 20 صابرون يغلبوا 200، لكن شنو هسي بقى 1000 يغلبوا 2000، ما دام مثليهم منهم فرا حرام ما تفر. او بلغت الوف ناس 12، قال الجيش بس ده كله اذا كان 2000 3 ل 10000، كم بلغت 12 قال خلاص 12000 خلاص المسلمين شنو ثاني ما يفروا لانه خلاص بقى الوف شنو مؤلفه كثيره. طيب هل ممكن يتغير الحكم بتغير الاحوال ولا لا يتغير الحكم؟ الاحكام في احكام شنو؟ ثابته في احداثها وفي تنفيذها، وفي احكام تتغير. زمان ها اسمع القران قال شنو؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الجهاد بأمر الصف كده نصنع معدل صفوف وما يتكسر، لأنه لو اتكسر الصف واحد ما بيجيك انت بتنشغل بزول بقدام وزول بيجيك بورا، شنو الصفوف كان يختلط ما شنو ما بتندربوا. يلا انتوا ماشيين كل ما الأدو بيجي يرجع ورا ما أنا بيقبل مدبر، يلا انتوا بعد شيء شنو بتتابعوهم وتكتلوهم، ده الشيء اللي بيحصل. طيب هل ممكن ننفذ الحكم ده الآية دي هسه الليلة؟ هسه طيب كان اصطفينا نفر واحد يقتل كم؟ كل الجيش بتاعكم نفر واحد ما بيقتلوه. إذا بنعمل نظام يوافق السلاح اللي نحن الآن بنقاتل به، ده واحد. نمرة اثنين جبال الجيش كان بقى 12,000 ممكن ما يجر، هسه هنا ممكن مليون شنو يكون ما بيسأل، مليون نفر وهم ضربة واحدة نفر واحد بيقتلهم ضربة واحدة، ولا ما هو 10 مليون نفر واحد يقتلهم ضربة واحدة، 100 مليون نفر واحد ضربة واحدة يقتلهم كلهم. ها الحكم بيتغير ولا ما بيتغير؟ كان قلت ما بيتغير، انت لسه ما فهمت الشريعة بتاعت الإسلام. بس تقول شنو هسه نقول يا زول الجهاد ده زي ما الله قال وراكم الصفو، بس صفينا بس واحد قال قتلنا، يضحك يقول المسلمين جيبوا ناسكم تعالوا جيبوا ناس الصفو، الله قال كده؟ إذا الكيفية مش الجهاد هو اللي تغير، كيفية بتاعت التعامل مع السلاح وكيفية التعامل مع الناس. ها ثلاثة الحرب كان قبل شنو كترت الناس عندها دور، ليه حس عندها دور لكن دورها بيختلف من حرب لأخرى. حسي طائرة بدون تيار تقتل لها 1000 تقتل لها 2000 تقتل لها 100 تقتل لها مليون نفر ونفر واحد ما بس قاعد في القرفة هنا في بلد آخر بالكمبيوتر كده تك تك تك تك يضرب ويلا شغلانة كلها تتم. بس والهنا ده ما تقول يبلو لهم الهنا ده جاهز فادي. ها يلا أيوة خلاص يلا فهمنا الحتة دي يا مولانا. إذا الآراء بتاعت الدوائش كلها علمية ولا عشوائية؟ ساكت عشوائية، ما عندها علاقة ذاته بالعلم لا من قريب ولا من بعيد. شايف؟ أو بلغت ألوفنا 12. زمان كان الناس يعني عدد بسيط وكان بقى العدد قال 12. الحديث النبوي قال أن الجيش ما بينحزم إذا كان بلغ شنو 12,000. حس الآن في الحشد حشد واحد الناس بيقوموا شنو يأخونا بيشيلوا آلاف زي دي كبيرة وكثيرة بتنفي تلقوا في المقابل. طيب حس قوموا يشيلنا 12,000 لقينا ذلك جابوا شنو 40,000. ها بينتبك الحكم بتاع نفر بنفرين ولا ما بينتبك؟ ظاهر الحديث ظاهر الفقه ما بينطبق. طيب يبقى اذا كان اصلا ظاهر ما بينطبق، هل معناه انه ما دام ما وصلت 12 مع الالات الموجوده دي برضه نباشر وهم كذلك؟ طيب ما ممكن نجيب 12,000 وهم شنو؟ يجيبوا 12 نفر بس فقط ويباشر القتال معنا. عشان كده اذا كان الزمان او الحال اتغير الحكم بيتغير، واصل الجهاد قاعد في محله وكيفيه التعامل مع السلاح تتغير. زمان انه وصلنا شنو قاتل بالسيف وقاتل بالحراب، تقول انا ما بقاتل الا بالسيف قاتل به النبي عليه الصلاه والسلام. تقدر تسوي حاجه الليله؟ هتقتل كم كافر يعني تفتكر؟ ممكن ولا واحد ما تقدر تقتل وهو يقتل الدنيا كلها كده يا هو زيدا. اذا لابد ان نلقى لنا بندقيه ولا شنو كده يا هو زيدا. عشان كده والخمس في الغنم لبيت المال والاربع والاخماس للرجال. بعد ما مشينا قضينا في سبيل الله بنطلع شنو الغنيمة. الغنيمة دي لما نجيبها المال ده نقوم نقسمه على خمسة قوم. خمسة قوم وألموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، نقسمه على خمسة. واحد من الخمسة ده نخط لبيت المال بتاع المسلمين. بيت المال بتاع المسلمين لو لقينا واحد استشهد بيشيلوا من المال ده يدوا له، لقينا مرة أرملة بيدوا عليه، واحد دار علاج بيدوا منه، واحد دار كذا كذا كده أو زي ده نقول به نقدر يكون الحاكم بتاع المسلمين عنده مال في يده يقدر يتصرف به. والأربع الأخماس كمان للرجال، العبد ما عنده والصغير ما عنده والمرأة ما عندها ولو حضرت. واقع لنا يدل الرجال الباشر القتال سهم لغازين وضعفاه الفرس ولو قدا في حاجة مثل الحرس. سهم اللي غازينا زول اللي غزا يدوه سهم واحد وضيفاه 2 سهم للفرس عشان كده انت كم مشيت بفرس بحصانك يدوك كم 3 وزول المشى كالدار يدوك كم سهم 1 الفرس براه عنده 2 دي من جملة الروايات اللي جماعة من المبتدعة تقريبا المعتزلة أنكروها قالوا كيف نقول أن الشريعة بتقول أنه يد الفرس أكثر من الإنسان النبي دار يحث الناس على اقتناء الفرس لأن الحرب ما يتم إلا به لأنه بيخلي الأماكن المسافات البعيدة تنقطع والناس يسووا عشان كده شنو لابد منه والحرب ما بتتم الكر والفر ومهما كان استعدادكم انتو كما عندكم الحسين أو ممكن تفتح هو فوق يمش ويجي كده ساكت ما يتعبك يجي يناوشك يمش ويجي والفرس انت تفتر وهو ما يفتر الدور اللي بيقوم به الحصان انت ما بتقدر تقوم به والنبي دار يشجع الناس عشان كده قال المشي بحصان يدو 3 ما غريب ولا عجيب ولو قدا في حاجة مثل الحرس ولو الانسان ده شنو ما باشر القتال لكن قلنا له شنو نحن بنقاتل هنا امش هناك الناس يديك عجيب كان شفت الجماعة دي المدد جاء تعال جاري ورينا عشان نحن نقوم نطلع لهم ناس حرس وانتو هنا شغالين قتال الغنيمة بتتقسم معه سوا لأنه تخلف لمهمة من مهماتكم انتو كما في حراسة ما اقتروه كلكم وستة لم يأخذوا في المغنم العبد والأنثى وغير المسلم ستة أصناف دين ما عندهم حرس في الغنيمة العبد ما بدوه والأنثى ما بدوها وغير المسلم ما بدوه والطفل والمجنون أو من غاب ولا على الجيش بنفع عاب ها والذي غاب المعركة لا من جات فتشناك فوق وتحت ما لقيناك لو انت تخلفت لمهمة من مهمات الحرب ذاتها بحيث انك انت مشيت وين مشيت حتى تمش تحرك لنا او تراقب الكفار عندهم مدد ولا وامة يبقى خلاص تنقبت عابة بمعنى رجع بفائدة بسبب بحاجة خلاص لكن انت مشيت وجيتنا بدون اي عائد ولا اي فائدة يبقى اذا جيت شنو انت معناتها بس فرتنا القتال ما يدوك منه بس عنك حتى وما أفتلين جنوبهم شرائط الجزية 5 قدرة أغل بلوغ خلطة ذكورة الجزية دارين نأخذها من الكفار ديل عندها شروط 5 أول حاجة قال شنو قدرة الجزية لا من نضع للكفار ما كل كافر واجب عليه يطلع الجزية إلا يكون قادر بيشتغل حتى ما ناخد منه شوف الشريعة انصافة كيف والعاقل غير العاقل ما نشيلها منه بلوغ غير البالغ ما فيه ويكون خلطة يكون مخالط الناس اللي خالط الناس هو اللي عنده يعني شوفها بتاعت انه ممكن يلقى قروش اما ذول ما بيخالط الناس زي الراهب المنعزل ده ممكن ياخد 10 سنة ما يشوف درهم ولا دينار ذاته يلا في محله خلطة ذكورة الذكر يدوه يدفع الجزية النسائي ما بيدفعه وقدرها في كل عام علق ما صالح الصلحي عليه مطلقا قدرها في كل عام الكافر اللي بناخد منه الجزية ده 1 من 2 يا صلحي يا عنوي الصلحي اللي تصالحنا معه ما صالح الصلحي عليه مطلقا بس الشيء اللي تصالحنا عليه سنويا اي رجل بالغ منكم يدينا 4 دينار قالوا وافقنا او سنويا اي واحد منكم يدينا 7 دينار ده الشيء اللي اتفقنا عليه ليش نسمى شنو الصلحي اها والعنوية 40 درهما ب10 دينارها ومناهما اما العنوي ان قاتلناه وفتحنا بلده بعنوة بقوة دون 40 درهم في السنة في واحد ممكن سنة ما يوفر 3 دراهم لكن دارين منه شنو 40 درهم ب10 دينارها كم بقى بالدنانير ما ب10 الفكة بتاعته 10 دينار هو 40 درهم وهكذا أخذنا منه الجزية و ب10 دينارها مع 40 درهم بتاع الفضة كان جينا دارينا في كوب في كوب يا كم ب10 ولا 10 درهم أيوة العنوي 40 درهما ب10 دينارها اها ب10 دينارها دي ايوه طيب كده نشوف التفاصيل اكتر ما داري ورينا لانه كل واحد منهم يختلف من الثاني طيب قدر في كل عام الصلح قال الشي الصالح عليه، واما العنوي قال اللي نحن بنشيل منه ها العنوي 40 درهما بعشرة دينار، أي والذي يضرب على العنوي وهو من فتح بلاده قهرا 40 درهما شرعية، إن كان من أهل الورق، الورق هي الرقة الفضة، وقوله بعشرة دينارها معناه أن 40 درهما تقابل 4 من الدنانير. هاي هنا أيوة أيوة الحساب هي 4 دنانير هي اللي بتساوي 40، ما الواحد بعشرة واقي لنا، ما الدراهم ما في درهم بيعملوه بيكون منحوت ناقص، وفي درهم بيعملوه يكون كامل. قال 40 درهم ده كان جيل دارينا في كوب الفكة هو اللي بيساوي كم؟ 4 دنانير، اي دينار بكم؟ 10 كده يا زيدة نص يا ودي واقي علينا. يلا ومناهما وسط الطريق، ما قلنا يخلوا بلدهم هناك كان دارين يدون الجزية، يجي شنو قريب مننا حيث تنالهم احكامنا. طيب كان قاعدوا معنا قال وسط الطريق ما يمش، كان شاف المسلم جاء يديك الطريق ده مش عادل هو مش طرف، لانه الشريعة دار شنو دائراهم شنو ينزلوا، وكل ما ينزل عشان شنو يا يسلم يا كمان يقول زي ده بس عبيت. اها والبناء العالي ما هو اللي بناء عالي، يعني اللي بنيان عادي بس كده عالي فوق، وهنا انت ماشي وين انت الكافر لما تكون عندك بنيان هنا وانا هنا حس تقدر تنفذ الحكم ده طوالي مباشرة ديك بريطانيا وفرنسا وغيرهم، يبقى اذا بتنفذوا بحسب شنو يا اخوانا. الطاقة والخيل والسرجة لكلب غالي، ما يركب الخيل ها يركب زي البغلة وزي الحمار، كركبوه يركبوه ببرد عصاي ما يركبوه بشنو للسرج، لأن السرج يدل على أنه شنو الزول الراكب ليه ده مترفه ومتمكن، زي ما أنه مهن أنه بيت ما يكون سمي ما تكون البغلة اللي هو بيركبها والحصان كده زي ده. وينقض الأهد وينقض الأهد بمنع الجزية وقصدهم على الزنا للحرة، ها دي الأشياء اللي بتخلي أنه نحن شنو نقاتلهم بمنع الجزية، متى ما قال هذول نحن ما بندفع أي حاجة، قالوا ما بدفع أي حاجة خلاص نقض الأهد. وقصدهم على الزنا للحرة، كان واحد منهم اغتصب مرأة حرة من المسلمين خلاص نقض الأهد، يلا هنا نقاتلهم، ده ما زي ما حصل لبني منه قينقاء. وكالتمرد على الأحكام، قلنا لهم ما يمشي وسط الطريق يمشي وسط الطريق، قلنا لهم ما تعملوا بنيان الآلي قالوا نعمله، ما تركبوا الخيل قالوا نركب ورشكم. أيوة التقوين كان كده ها، أو كشف لعورة الإسلام، قاعدين معانا بالجسد، شوف المسلمين ديل عددهم ما يفوت 700، شفتوا المقاتلين ديل ما يفوت 150، شفتوا التعاون الموجود ما يفوت كذا، سيوفهم دي قدرة كذا، شفتوا كده حاولوا الشهر كذا يوم كذا يكونوا في قبلة بتاعت كذا تجوا تقوموا لهم هنا هنا نقوم، ده بيكتشفوا أشياء زي دي، حكم لقيناهم بيكشفوا العورة بتاعت الإسلام يبقوا هنا نقض العهد. أو إلا مسلما بتزويج أقر أو صب معصوما بما لا قد كفر، أو إن لمسلمة بتزويج أقر، مش قال هو مسلم يتزوج لمسلمة نقض العهد، أو صب معصوما قام صب النبي عليه الصلاة والسلام بشنو بما لا قد كفر، هما كفر قبيل في أنه النبي ما رسوله رسول لابنه قال للعرب، كان قال ما بي ما يكون نقض العهد، لكن مثلا يقول النبي ما عنده إنصاف أو ما عنده عدالة، هو قبيل ما كفره في كونه ما عنده إنصاف ما عنده عدالة، كفره لأنه ما آمن به، كان الشيء اللي كان قبيل كافر به معناته ما يكون عنده إشكالية، لكن كان حاجة جديدة ماله يلا يخش في الإشكالية. وقالين الكلام ده العهد كلهم ما جمعتهم دين معناتها باعتبارهم نقض العهد، نرفع نرجع عليهم، كان قدروا عالجوا الموضوع بحل جذري خلاص، وإلا شنو يكون ما في أحد بينه وبينه. النبي عليه الصلاة والسلام لما نقضوا انتهكوا الحرمة بتاعت المؤمنة، ما جمعهم وحددهم ما قاتلوا، لو كان سلم الرجل اللي فعل والعقوبة وقعت عليه وكده هناك، كان يكون الموضوع شنو انتهى. الجماعة قال شنو نحن الرجال، قال ما يقرنك أنك قاتلت أقمار من أهل مكة لا يجدون القتال، لو قاتلتنا نحن لوجدت أننا نحن الناس. يهودي راسه قوي، قال العرب ما يعرف القتال، قال يهودي هو بيعرف القتال. العرب بقى أخير منه العرب بقى أخير منه، قاتلوهم وبشتنوهم وشتتوهم. باب المسابقة دائما كتب الفقهاء يا أخوانا بعد الخيل بعد باب الجهاد طوالي بتجيب المسابقة. المناسبة شنو؟ المسابقة دي أصلا بيعملوها عشان الناس يشنو يتدربوا على الجهاد، لأن الجهاد كان شنو يا أخوانا كان بهذه الخيول كده أو زي ده. العميد يوسف عبد الفتاح وزير الشباب والرياضة هنا في السودان قال ربنا قال في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وما في شك بأن القوة لا بد من القوة البدنية، وده لا يكون إلا بكرة القدم وهي جزء من الجهاد، لأن كرة القدم عبادة، لأن كرة القدم عبادة كده بالحرف في عالم رياضة السودان. كرة القدم عبادة. ها كده يا وزير. ها إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظري كده، بس وسد الأمر إلى غير أهله يا الأمر وسد إلى غير أهله فنحن في شنو في انتظار الساعة. هذا وزير المالية يقول لي يجوز التعامل بالربا في المشاريع التنموية. مفتي شنو وفقيه شنو وقاضي شنو وصاحب العلم شنو؟ أنا ذاتي مع العلم. قول نجار بس. الصحابة كتار ولا ما كتار؟ كلهم بيفتوا. الصحابة سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه مقسم لقسمين، بل كل العلماء مقسمين للصحابة قسمين. يقول ليش من فقهاء الصحابة؟ ده ليس من فقهاء الصحابة، لو تعارضت ده المقرر في الأصول، لو تعارضت رواية الصحابي الفقيه مع غير الفقيه من جملة المرجحات تقدم رواية الصحابي الفقيه. عشان كده شنو صاحب الجارية شنو شنو ما عنده إلا حديث كم واحد بس، قال له وقال شنو أعرابي، لأنه يتكلم في شنو في الصلاة. قصة الجارية ما يتكلم في الصلاة. ها عشان كده يقول شنو كيف تقدم روايته بتاع أين ما رواية اللي شنو رواها التشهدين شنو أكثر من 12 من الصحابة منهم من فقهاء الصحابة. تعالوا يتذكر واقعي لنا الكلام ده بالعربي ولا ما واقعي؟ ها الكلام ده ما واقعي يعني. أيوة خلاص عرفنا المناسبة اللي بتخلي الفقهاء بيجيبوا باب المسابقة باب بعد باب الجهاد شنو؟ أنه المسابقة دي ما بتعملها عشان شنو تتدرب الفروسية دي، عشان تتدرب كيف تركب الخيل، كيف تصعد، كيف تقدر تجاهد كده زي ده، والناس يتدربوا بالسيف كا كا كا كا كده، والناس يتدربوا المصارعة كده زي دي كلها عشان الناس تكون عندها استعداد لمقابلة العدو. جاز السباق بالسهام والإبل والخيل أو كل ها كل يجعل قد كل بجول قد بذل. قال جاز السباق بالسهام والإبل والخيل أو كل بجعل شايف، أو كل بمعنى كل واحد من المذكورات ديل يجوز أن نعمل السباق كده ساكت، أو ممكن نعمله بجعل قروش نجعله بحاجة متقيمة يعني حاجة متمولة عندها فائدة نقول الناس يشيلوها قد بذل نبذل عليهم. طيب ما معنى جاز السباق بالسهام والإبل والخيل؟ السباق ما يكون إلا بالإبل. السباق بتاع كرة القدم بشنو؟ بالقدم. فتش كده ما هل يجيبوا دليل بتاعه مالكه، فتش كده قالوا ما حصلت مسابقة بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة قالت ها يقول النبي عليه الصلاة والسلام السابق مع السيدة عائشة ها قال يعني سبقته لأنها كانت خفيفة. يلا قال لا من كبرت لا صار شنو السبقة، قال لي دي بديك الفوتة دي بالفوتة دي. قال ده دليل وجنو على كرة القدم. يا أخوانا عليكم والله أمشي أبقى أقرأ الفقه بتاع الشريعة ده خليكم من المسابقة قلنا ما هل ذات ما فرق بين المسابقة بالكرعين والمسابقة بالخيل؟ قلنا شنو؟ تدريب على الجهاد. هل نحن بنسأل حس الآن الناس اللي بيلعبوا كرة القدم وبيتدربوا عليها عشان يجاهدوا يعني؟ اسألوا مارادونا وبرشلونة كده، اسألوا بالله عشان تجاهدوا؟ بيلعبوا عشان لهوا، ده اللهو ذاته بعينه. أها، مشكل عن ذكر الله وعن الصلاة. وربنا قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ونجح الشيطان، نجح في الحاجات الموجودة في العالم دي كله، نجح الشيطان والخواجة في حاجة زي ما نجح في كرة القدم ماشي، ويرثنا السلبيات الكثيرة بتاعته. تخلي قراءة القرآن، تخلي العلم، تخلي مجالس الذكر، تخلي أبوك أيان أو أمك قالوا يدوه العلاج بمواعيد بس تمشي دار شاهد كرة القدم، بيطلع ده ما مشاه، ما زار بيطلع يركب الطيارة يمشي لأوروبا عشان يلعب كرة القدم. انت منو المجوز لي في الشريعة؟ لتسألن يومئذ عن النعيم يا شيخ. الحديث قال لا صبغة إلا في خف أو حاذر. لا صبغة، ما في مصابغة. ويقول شنو؟ كل بدعة دلالة، ما في استثناء. نقول شنو؟ النبي قال ارموا واركبوا، وان ترموا خير لي من ان تركبوا، وان ترموا خير لي من ان تركبوا، وكل لهو ينلهو به الرجل باطل الا ثلاث: رميه بقوسي، وتعذيبه فرسه، وملاعبته اهلي. والحديث الترمذي هو صحيح. ارموا واركبوا دي المسابقة يا شيخ. النبي قال وان ترموا بالسهام ده خير لي من ان تركبوا، وكل لهو ينلهو به الرجل باطل. ما بيشوف الاحاديث ما بيتكلموا بها الا ثلاثه، وهذه الثلاثه صلاها وكرة الغدم ما جواها. العميد يوسف عبد الفتاح ما بيعرف اي حاجه من دين الله عز وجل، لكنها من علامات الساعه انه شنو؟ وزير الشباب والرياضه يكون مفتيا، لانه انتم شغالين بالتخصص، شغالين بحاجه اسمها الولاء، بس بتوالي يدخلوك في محلك. اي زول دخلوا في غير محله شنو؟ الامكانيات بتاعته دي ما كلها اتحرقت. وزير وزير التربية السوداني مع وزير التربية الإيراني، قال أنت وزير التربية السوداني، قال إن شاء الله حافظ القرآن، قال له ما حافظ القرآن، قال تقدر تربي أبناء المسلمين؟ تقول لهم شنو؟ تربيهم بشنو؟ تقدر تقول لهم شنو؟ ودولتك إسلامية وتدعو إلى الإسلام، أنتوا تتربوا، أنا أتربى حتى أقول لكم أتربى، ولا ما كده؟ ما عنده أي حاجة. والله انا خايف يكون شنو جزء ما عنده اكيد يعوز ده، بس وظل طبيب يجي يدوه زراعة، زراعة يدوه الى غير ذلك، انا شغل كلام فارغ ساكت. حس عرفنا المسابقة بتكون من اي حاجة ولا في حاجات معينة؟ العينة منه النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة اكيد يعوز ده. من جائل تبرعا لمن سبق او من مصادق لقرن ان سبق. الجعل ده الشيء اللي بيجيبوا، جابوا كرتونة بتاعت بسكويت، او جابوا ايما مشالات، او جابوا كتب تفسير الصافي، او ادوا موبايل قال لزول اللي بيفوت، قال الزول ده بتجي شنو؟ من جائل تبرعا. واحد يجيب دي كرتونة يا اخوان، الناس كان خليهم يسابقوا، السبق يشيلها كرتونة حلاوة ولا كرتونة صابون ولا هناي، يلا حاسس لي لمن سبق او من مسابق لقرن ان سبق، او انا جبتها وانا بقول كان في فارس خليه يركب معي مسابقه، كان سبقني اشيله، كان سبقت انا تكل الثاني اللي بيجي وراي طوالي مباشره، لكن ما بترجع لي واقع لين يا شيخ. او سابق الحاضر المغامي ان عين الركوبه ثم الرامي. ها، او سابق الحاضر المغام، او سابق شنو اخوان؟ الحاضر المغام يعني ان سبق. انا التلات الكرتونة وانا الفتة، قال يطلعوا الكرتونة دي يا اخوان شنو؟ الناس الحجرة كلهم يأكلوها. وقع لنا شيخ ان سبق او سابق او سابق لحاضر المغام، هو اللي طلع الكرتونة هو اللي فات الناس، يجيبوها الحاضرين بس كلهم يأكلوا. ممكن ياكل، ما ممنوع. ان عين المركوبة ثم الرامي، لا بد يكون من البداية. اها، المسابقة بشنو؟ بالخيل. المسابقة بشنو؟ بالإبل. المسابقة بشنو؟ بالحمير كده يا وزيدة. عينينا عندنا عامل بالخيل ولا اسمها شنو دي؟ الخيل وشنو؟ والإبل وشنو تاني؟ أو جرب الكرين كده أو زي ده. والرامي والسهم، السهم بنخد لين حاجة نقول الزول الدرب القد طوالي بسهم ويدوه كذا، ده معناه زي ده. وغاية ومبدأ وحدد إصابة ونوعها والعدد. وغاية نقول من هنا لحد شاشينا نحدد الغاية، ومبدأ من هنا ده البداية، وحدد إصابة نقول الدرب القد ثلاثة مرات. إذا ممكن تضربه مرة واحدة يكون صفة ساكت، كان تضرب تصيبه، ثاني تضرب تصيبه ثلاثة مرات. ونوعها نوع الإصابة، القدة تضرب هناك في رأس أو يعمل لك دائرة كده يكون الصحن بتاعك يمشي بجواه. والعدد عدد الإصابة إلا تضربه كم مرة، ده كله يحدد قبل ما الناس تباشر. يعملوا بالمصابة والعربات. يلا باجتهاد كده ممكن يجعلوا، لأن العربية حصل الآن يعني بتمشي مع الجهات أو بيجاهدوا بها، ممكن بالقياس يجعلوا أن التدريب على العربية يكون هنا يكون بيقوم المقام ده. تدريب على العربية ممكن يقوم المقام ده وينو هنا ده. والآن رسلت له التدريب العربية حس أيضا دار يمشي الجهاد بتاع الزمن ده، لابد أن يكون سنين أخوانا يكون من الزول يعرف يسوق عربية، يعرف يسوق موتر، يعرف يسوق عجلة، يعرف يستعمل السلاح، يعرف الكلام ده كله كويس، يعرف يستعمل التليفون، لأنه الزمن ما يصير ذلك. أنت في محل في تليفون ممكن يعين محلك اللي انت فوقه ويجي يشيلوك بالطيارة، وممكن يوجهك للقبلة كما عرفتها، وممكن كده زي ده كله ممكن. دي حاجات كده الزمن يحتاج لها، دي هتتعين زي ما الجبيل بتعمل لك خنجر وتعمل لك هنا كده. باب النكاح وما يتعلق به.